بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم وجاهدوا في الله حق جهاده حتى أتاهم اليقين، ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وصار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أخذنا في ليلة البارحة أول درس من دروس الطلاق، وهو كتاب واسع أجمل فيه المؤلف رحمه الله تعالى مسائل الطلاق وعرج على أهمها وما يحتاج إليه، فنتابع الدرس في ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه لا يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: كتاب الطلاق. قال: فصل. قال: في مسألة، وهل يحرم جمع الثلاث؟ قال: والرواية الثانية لا يحرم، لأن في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن زوجها أرسل إليها بثلاث تطليقات، ولم ينقل إنكاره عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولأنه طلاق يجوز تفريقه فجاز جمعه كطلاق النسوة. هذا ذكرناه في درس ليلة البارحة، ولو أمثل غير الذي ذكر المؤلف في قصة عويمر العجلاني، عندما رجل وجد رجلا عند امرأته فلاعن منها فإنه طلقها ثلاثا قبل أن يستأذن في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينكره عليه الصلاة والسلام، لم ينكر صنيعه، فدل ذلك على جوازه. نعم، أنا أرى أن الثانية يعني هي قال رحمه الله تعالى: ومتى طلقها ثلاثا بكلمة واحدة أو بكلمات حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره. ما معنى طلقها بكلمة واحدة؟ كأن يقول: أنت طالق ثلاثا. هذا معنى قول المؤلف رحمه الله تعالى: طلقها الثلاث بلفظ واحد، أي يقول: أنت طالق ثلاثا، أو طلقها بلفظ مكرر، كأن يقول: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق. في الأولى جمعها في لفظ واحد فقال: أنت طالق ثلاثا، وفي الثانية كررها، فما حكم هذا الطلاق؟ أيقع ثلاثا وتحرم عليه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره؟ هذا هو حقيقة قول جماهير العلماء، ومنهم الأئمة الأربعة، العلماء كافة منذ زمن الصحابة وحتى عصر الأئمة ومن بعدهم، جل العلماء يقولون بذلك، بأن الإنسان لو قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا، أو أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، لو قال لها ذلك فإن الطلاق يقع ثلاثا وتحرم عليه ولا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. قالوا: وذلك يدخل في قول الله تعالى: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ثم ذكر سبحانه وتعالى بعد ذلك أحكام الخلع: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. فلما أتم سبحانه وتعالى ما يتعلق بالخلع جاء إلى الطلقة الثالثة فقال: فإن طلقها الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. هذا هو رأي جماهير العلماء، وهناك جماعة من التابعين وأخذ به بعض العلماء المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية، يذهبون إلى أنه لو قال: أنت طالق ثلاثة بلفظ واحد أو كررها كما ذكرنا فإنها لا تقع إلا واحدة. ووجهة هذا القول الأخير أنهم قالوا إن الله تعالى خاطب نبيه عليه الصلاة والسلام بقوله: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. قالوا: والتطليق للعدة إنما هي تطليقة واحدة فقط، فإذا جاءت بعدها طلقة أخرى لا تكون أيضا طلقة في العدة، فلا تصادف محلا، فتدخل في قوله عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فيعتبرون ذلك لاغيا. ثم يحتجون أيضا بحديث عبد الله بن عباس الذي أخرجه مسلم في صحيحه وبعض أهل السنن وغيرهم، وفيه قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر الثلاث بواحدة، أي طلاق الثلاث تكون بواحدة. قال: فلما كان زمن عمر فإن عمر رضي الله تعالى قال: إني أرى أن الناس قد استعجلوا شيئا هم في أناءة منه، لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم، فجعل الثلاث بلفظ واحد جعلها ثلاثا. قالوا: وهذا إنما هو اجتهاد من عمر رضي الله تعالى عنه، لأن ما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكره ابن عباس في حديثه. قالوا: وهل يجوز لعمر أن يفعل ذلك؟ قالوا: نعم، لأن هذا من باب السياسة الشرعية، لأن الناس لما استخفوا في الطلاق وتهاونوا فيه وصار يجري على ألسنتهم، فإن عمر رضي الله تعالى عنه أراد أن يأطرهم على ذلك الأمر وأن يمنعهم من الاستخفاف ومن التعجل ومن التهاون في ذلك، فقرر ذلك عليهم سياسة شرعية ليردع المتساهلين في ذلك. قال: فقرر ذلك، ولا يعتبر ذلك مخالفا لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وهذا وارد، لأن الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حد الخمر أنه كان يضرب الشارب 40 بالجريد وبالنعال وبغير ذلك، ثم إنه لما تساهل الناس في ذلك واستخفوا بالخمر سأل عمر رضي الله تعالى عددا من أكابر الصحابة منهم علي بن أبي طالب، فقال فيه: هو يكون بمثابة القاذف المفتري، والقاذف والسكران إذا سكر هذا، وإذا هذا افترى فيحد حد القاذف 80 جلدة. فقرر ذلك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، مع أنه كان في زمن رسول الله 40. أما جمهور العلماء فالمؤلف أورد أدلته. قال: ومتى طلقها ثلاثا بكلمة واحدة أو بكلمات حرمت عليه. أعيد مرة أخرى: بكلمة ثلاثا، يقول الزوج لزوجته: أنت طالق ثلاثا، هذه كلمة واحدة، أو يكرر: أنت طالق أنت طالق أنت طالق. قال: حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره. قد يسأل سائلنا الأخوة، وإن كنا قد بينا ذلك في درس ليلة البيع، يقول: إذن ما هو الطلاق الثلاث؟ طلاق الثلاث الذي هو طلاق السنة، كما قال الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدة، أي مستقبلين بالطلاق العدة، فيطلقها مرة ثم تعتد بالأقرى إن كانت ممن تحيض ثلاثة أقرى، وبإمكانه في تلك العدة أن يراجعها لأنها زوجته، ويكون قد وقع عليها طلقة واحدة، ثم له بعد ذلك أن يطلقها أخرى وتعتد، وله أن يراجعها، ثم إذا خرجت طلقها الثالثة تبين منه. إذن الطلاق طلاق السنة أن يطلقها واحدة وتعتد ثم تنتهي ثم يطلقها أخرى، فإذا جاءت الثالثة يكون ذلك طلاقا بائنا، وهو الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره عند الفريق الآخر. أما الفريق الأول وهم الجمهور فلا يفرقون، يقولون: لا فرق بين أن يطلقها تطليقا وتعتد ويراجعها، ويطلقها أخرى وتعتد ويراجعها ويطلقها الثالث، أو أن يقول: أنت طالق ثلاثا أو يكرر ذلك 3 مرات. قال: حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، لما روي أن ركانة ابن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة البتة ثم يعني البتة طلقها 3. قال: ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني ندم. انظروا، هذا الذي قلنا في درس ليلة البارحة، كم أناس يتعجلون فيبادرون بالطلاق، وبخاصة الذين يطلقون 3 طلاقا بائلا ثم يندم، ولا تساعة مندم، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. لكننا لو طبقنا السنة كما أثر عن علي بن أبي طالب، لا يندم رجل أن يتبع امرأة لو طلقها مرة وتركها تعتد وفكر، ربما يندم، ربما تندم هي، ربما يزول الخلاف بينهما فيعود الوئام والوفاق ويحصل ماذا؟ الصلح، وربما تكون الحال أحسن مما كانت، ثم أيضا يأخذ الفرصة فيطلق أخرى. قال: ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، طلقت امرأتي سهيمة البتة، والله ما أردت إلا واحدة. انظر، أقسم بالله، قال: والله ما أردت إلا واحدة، يعني ما أردت من 3 إلا واحدة. نعم، والله ما أردت إلا واحدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والله ما أردت إلا الله. واحدة. الله، الله ما أردت إلا واحدة. فقال ركانة: والله ما أردت إلا واحدة. فقال: هو ما أردت. هو ما أردت، لأنه أقسم بالله أنه لم يرد بذلك الطلاق إلا واحدة، والآخرون ينازعون يقولون هو طلق 3 أيضا، ومع ذلك لما نوى واحدة. نعم، لكن الآخرون يقولون حتى لو نوى 3 ما دامت بلفظ واحد لا تقع إلا واحدة. قال رواه، قال: هو ما أردت. فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وآله. وتعلمون أيها الإخوة، باب الطلاق من أحرج الأمور وأصعبها، لأنك لما تقول تحل لك هذه المرأة أنت أبحت له ولا تدري مع النتيجة، ولو قلت بأن هذا حرام أيضا أنت حرمت هذه المرأة على زوجها، وربما أن ذلك حلال، وارتكبت خصلة أخرى أنك أبحتها لغيره. فالمسألة هذه تحتاج إلى ورع وإلى توقي وإلى تحفظ، ولذلك ضبط الفتوى في هذا الأمر، ولا ترك لأي إنسان حقيقة أن يتولى ذلك. ولذلك ستجدون أحد المواقف، هناك كلام للإمام أحمد في طلاق السكران، سيمر بنا في طلاق السكران أن الإمام أحمد يرى أن السكران لا يخلو، إما أن يسكر من غير إرادة كأن يأخذ شيئا فيشربه لا يعلم أنه خمر أو بغير ذلك من الأمور، فهذا يقول لا يقع طلاقه، لكن لو تعمد السكر، المشهور في المذهب أنه يطلق. لكن الإمام أحمد لما بلغه أثر عثمان رضي الله تعالى عنه أنه لا يرى ذلك، سيأتي الكلام فيه ونفصله إن شاء الله، الإمام أحمد بعد أن تأمل الأمر ورجع فيه قال الكلام الذي قلت لكم قبل قليل، قال: أنا لو أنني طلقتها منه لارتكبت خصلتين، أولا حرمتها عليه وأبحتها لغيره، ولو أنني أحللتها له ارتكبت خصلة واحدة، وهو أنني أحللتها لزوجها، وارتكاب خصلة أخف وأهون من ارتكاب خصلتين. ولذلك حقيقة لا ينبغي للناس أن يتعجلوا في الطلاق، ولا لأي إنسان يفتي في هذا المقام، لأنه ربما لا يدقق في الأمر فيقع في أمر صعب ليس أمرا سهلا. نعم. قال رحمه الله تعالى: رواه الترمذي والدارقطني وأبو داود، وقال: الحديث صحيح. قال رحمه الله: فلو لم تقع 3 لم هذه المسألة فيها مناقشات وكلام كثير، لكن نحن ما نريده مثل هذا، لأن المهم أن نعرف الزبدة والخلاصة. نعم. قال: فلو لم تقع 3 لم يكن للاستحلاف معنى. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويملك الحر 3 طليقات. الآن المؤلف انتقل إلى مسألة أخرى، هل هناك فرق بين الحر وبين العبد، كل منهما زوج، وكل منهما يباح له أن يتزوج، وكل منهما آدمي، فلماذا يفرق بين الحر وبين العبد؟ من العلماء من لا يفرق بينهما، لكن الجمهور يفرقون فيجعلون للحر 3 تطليقات، لا فرق بين أن تكون تحته حرة أو أمة، ويجعلون للعبد 3 تطليقات، لا فرق أيضا بين أن تكون تحته حرة أو أمة. وبعضهم يفرق بين أن يكون تحت العبد حرة أو أمة فيقول إن كانت حرة يقع عليها 3، وإن كانت عبدة يعني أمة يقع عليها 2. أيضا لا ندخل في هذه الجزئيات والتفصيلات، المؤلف رحمه الله تعالى أوجز لنا فبين أن الحر يطلق 3 تطليقات والعبد كذلك. ليس هناك نص صحيح ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن العبد لا يطلق إلا 2، ولكن العلماء بنوا ذلك على الحد، والحد ورد في الأمة، فإن أتينا، يقول الله تعالى فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. والمحصنة يطلق على الحرة ويطلق على العفيفة ويطلق على غير ذلك، والمراد هنا في الآية فعليهن نصف ما على المحصنات، يعني ما على الحرائر، أي المراد بالمحصنات هنا الحرائر. إذن قالوا لما كان حد الأمة على النصف من حد الحرة وقاسوا العبد على الأمة فقالوا على النصف أيضا في الحد من الحر، قالوا يطلق 3. قد يدور في ذهن بعض الإخوة يقول طيب إذا كان نصف الحر فلماذا لا يطلق 3 ونصف؟ إذا كان نصف الحر والحر يطلق 3 لماذا يطلق 2؟ أجاب العلماء قالوا لأن التطليق لا تجزأ، فلو أن رجلا قال لامرأتي أنت طالق نصف طلقة أو ربع طلقة تكون طلقة واحدة لأنها لا تتجزأ. قالوا ولماذا لا تكون واحدة؟ قالوا لأن هذه زيادة في نقص العبد، لأن العبد خفف عنه لنقصه، وكونه يخفف عنه زيادة زيادة في النقص، ولذلك جبرت 2. هذا كلام العلماء. نعم. قال ويملك الحر 3 تطليقات لقوله تعالى الطلاق 2، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. القرآن أيها الإخوة يجمل، يعني الأحكام جاءت في كتاب الله عز وجل مجملة، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت بيانا لما في كتاب الله عز وجل، والذي يبين ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته وسنته عليه الصلاة والسلام بعد مماته. إذا نرجع إلى الكتاب، فإن لم نجد نرجع الآن إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة قد بينت ذلك بيانا أيغشا، مع أن القرآن بين ذلك الطلاق 2، وهذا هو الطلاق، يطلق 1 ثم يطلقه، لكن هذا أجمل، يعرف ذلك العلماء. ثم بعد أن عرض سبحانه وتعالى ذكر أحكام الخلع ذكر 3 فقال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، أي إن طلقها 3. إذن هناك الطلاق 2، ثم بعد ذلك فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فهذا تبين أن الأخيرة هذه هي 3 التي تبين منه المرأة بينونة كبرى، ولا تجوز له، لا يجوز له ماذا؟ أن يطأها ولا أن يتزوجها حتى تنكح زوجا غيره، وأن يطأها أن يطأ ذلك الرجل، ولا بد من أن يحصل من الوطي أيضا العلاج، وليس الإنزال شرطا. قال وروى أبو رزين قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال قول الله تعالى الطلاق 2، فأين 3؟ قال تسريح بإحسان. تسريح بإحسان هذا عام، يعني هذا الآثر فيه كلام، ولكن الطلقة 3 هي التي بينها الله تعالى بقوله فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، والسنة مليئة بمثل ذلك، وستمر بنا عدد من الأحاديث. قال ويملك العبد 2. حرة كانت زوجته أو أمته. المؤلف ما دخل في التفصيلات ولا في التشعيبات، لأنه قد يكون مثلا الحر تحته عبدا، وربما أما، وربما تكون حرة، ربما يكون الزوج هو المملوك والزوجة ربما تكون حرة وربما تكون أما. أما بالنسبة للحر فقد مر بنا لأنه لا يجوز للحر أن يتزوج أما إلا بشرطين: الشرط الأول ألا يجد مهر الحرة، والشرط الثاني أن يخشى على نفسه العنت، أي الوقوع في الزنا. هذا بالنسبة لماذا للحر. أما العبد فله أن يتزوج الحرة وله أن يتزوج الأمة، وهذا جائز. قال: ويملك العبد اثنتين حرة كانت زوجته أو أمه، لما روي أن مكاتبا لأم سلمة رضي الله عنها وأرضاها طلق امرأته وكانت حرة تطليقتين، فأراد رجعتها، فذهب إلى عثمان رضي الله عنه فوجده آخذا بيد زيد بن ثابت، يعني في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه. وزيد بن ثابت هو الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: أفرضكم زيد. نعم. فوجده آخذا بيد زيد بن ثابت، يعني متماسكان كل واحد منهما ممسك بيد أخيه، وهذا هو شأن الصحابة. نعم. في كل أمورهم في كل سلوكهم تجد أنهم قمة وقدوة. لماذا؟ لأنهم تربوا في مدرسة النبوة ونهلوا من معينها الصافي، وهم أيضا أخذوا العلم من مشكات النبوة صافيا نقيا، لم تخالطه ماذا مشكلة، يعني لم تشبه شائبة ولم يخالطه إشكال، إذن بذلك تعلموا وعملوا، فتجد أن الود يسود بينهم، والرحمة والمحبة والإيثار وغير ذلك من الصفات الكريمة التي خصهم الله سبحانه وتعالى بها وميزهم على غيرهم. قال: فوجده آخذا بيد زيد بن ثابت رضي الله عنه فقال: حرمت عليك، حرمت عليك. يعني قال جميعا، التقت كلمتهما، يعني كلمة عثمان الصحابي الجليل الخليفة الثالث، وأيضا زيد بن ثابت الذي امتدحه رسول الله بأنه أفرض الصحابة، فقال: تحرم عليك. إذن انتهى الأمر. نعم. قال: والمكاتب والمعتق بعضه. والمكاتب هو الذي مر بنا ودرسناه، هو الذي يحصل بينه وبين سيده اتفاق يدفع له أقساطا من المال ليتحرر، يعني يقول له سيده إما أن السيد يعطيه ذال أن ياذن، أو هو يطلب من السيد فياذن له، فيقول: اذهب واعمل واكتسب وسدد ما عليك ماذا من نجوم، يعني أقساط يتفقان. العلماء قالوا: لا يقل عن قسطين، لا يجوز، ربما ثلاثة ربما أكثر، لا يشترط أن تكون كلها متساوية، ربما يكون الأول أكثر وربما يكون الوسط وربما يكون الأخير، المهم أنه إذا استطاع أن يسدد ما عليه يصير حرا، وإن عجز عاد إليه الرق، هذا نسميه مكاتبا. نعم. قال: والمكاتب والمعتق بعضه. والمعتق بعضه هو الذي يسمى عند الفقهاء بالمبعض، هذا هو المصطلح في تسميته. من هو المبعض؟ نفرض يكون عبد بين اثنين، فيقوم أحدهما فيعتق نصيبه، ولنفرض أن النصيب نصف، وليس عند المعتق ما يشتري به النصف الآخر من صاحبه، لأنه لو كان عند المعتق باقي قيمته لدفعه إلى صاحبه ثم بعد ذلك صار حرا، لكن إذا عجز نسميه مبعضا. هل يستسعى بمعنى يعطى السعاية، بمعنى أن يذهب ويعمل يوما لسيده الذي بقي له النصف ويوما لنفسه حتى يحرر نفسه؟ هذا فيه خلاف. هذا هو المبعض، يعني الذي بعضه حر وبعضه مملوك. قال: والمكاتب والمعتق بعضه كالقن في ذلك. كالقن الذي كله مملوك، يعني الذي يملك جميعه ليس فيه أي جزء من الحرية، يسميه الفقهاء قنا. قال: كالقن في ذلك، لأنه لم تكمل الحرية فيه. قال رحمه الله تعالى: فصل. وإن طلق العبد زوجته تطليقتين ثم عتق ففيه روايتان. انظروا، إن طلق العبد زوجته تطليقتين، وعرفنا أن العبد لا يملك أكثر من اثنتين، طلقها تطليقتين لكنه عتق، فهل عتقه هذا يوفر له الثالثة، أو أنه أعتق، أو أنه طلق في وقت كان مملوكا فيه فقد انتهى كل شيء؟ العلماء مختلفون وحتى في المذهب. نعم. قال: وإن طلق العبد زوجته تطليقتين ثم عتق ففيه روايتان، إحداهما لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، لأنه استوفى عدد طلاقها، فإنه استوفى عدد طلاقها عندما كان مملوكا. فأشبه الحر إذا طلق ثلاثا. قال: والثانية له أن ينكحها وتكون عنده على طلقة واحدة، لأن من قال يعني يكمل الطلاق عامله باعتبار الرق، ومن قال بأنه تبقى له تطليقة واحدة عامله باعتبار الحرية الواردة عليه المتأخرة. قال رحمه الله تعالى: له أي الثانية له أن ينكحها وتكون عنده على طلقة واحدة، لأنه يروى. والرأي الأول هو الأشهر، يعني الرأي الأول هو المشهور عند العلماء وهو الأحوط عند كثير منهم. نعم. قال: له أن ينكحها وتكون عنده على طلقة واحدة، لأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قضى بذلك، لكنه ضعيف. نعم. رواه النسائي وهو قول ابن عباس وجابر رضي الله عن الجميع. من رجح هذا القول لأجل هذا الأثر الضعيف، وقواه بماذا؟ بما جاء عن جابر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال: ويصح الطلاق. قال رحمه الله: ويصح الطلاق من كل زوج بالغ عاقل مختار. انظر، ويصح الطلاق من كل زوج، نأخذها واحدة واحدة، مفهومه أن غير الزوج لا يصح طلاقه إلا الوكيل، لأنه يجوز للإنسان أن يوكل رجلا في تطليق زوجته أو زوجاته، كما أنه يصح له أن يوكل شخصا في أن يعقد النكاح عنه، وقد وكل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمية الضمري عندما تزوج أم حبيبة وهي بالحبشة. إذن التوكيل في النكاح جائز، وفي الطلاق أيضا جائز، قياسا أيضا على البيع. إذن لا يجوز لغير الزوج أن يطلق إلا أن يكون وكيلا عن الزوج، هذا واحد، وأن يكون عاقلا. إذن المجنون لماذا ليس له ماذا يعني؟ قال: ويصح الطلاق من كل زوج بالغ. بالغ أولا يخرج بذلك الصغير، وسيأتي الخلاف في الصغير، هل هناك فرق بين المميز وبين غيره؟ هناك من يرى أن المميز يقع طلاقه، وهذه رواية عند الحنابلة، والجمهور على أن ذلك لا يقع، هذا واحد. عاقل، عاقل يخرج المجنون، فالمجنون لا يصح طلاقه، لأن الطلاق تصرف، وهذا لا يصح تصرفه لأنه زائل العقل. مختار، وأن يكون مختار لا يكون مكرها، والإكراه أيها الإخوة فيه تفصيل أيضا، لأنه ليس الإكراه فقط أن يأتي شخص ويقول طلق زوجتك وإلا فعلت كذا وكذا، أن يغلب على ظنك أن هذا المهدد قادر على أن ينفذ ما يريد، وسيذكر المؤلف ذلك بالتفصيل ونعقب عليه إن شاء الله. قال: ويصح الطلاق من كل زوج بالغ عاقل مختار، فأما غير الزوج فلا يصح طلاقه إلا أن يكون وكيلا، فيصح طلاقه فيما وكله فيه الزوج، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الطلاق لمن أخذ بالساق. الطلاق لمن أخذ بالساق، إذن هنا يعني هذا فيه نص، وهذا مر بنا الحديث وعرفنا قصته، أن سيدا زوج عبده وأمته ثم أراد أن يفرق بينهما فرفع ذلك الأمر العبد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو سيده، وقال لرسول الله إن سيدي زوجني من أمته ويريد أن يفرق بيننا، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصعد المنبر ثم قال: ما بال أحدكم يزوج عبده أمته ثم يريد أن يفرق بينهما، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق إنما أداة حصر. ومن هو الذي يأخذ بالساق؟ هو الزوج، يعني كناية عن أن الرجل ماذا يطأ زوجته. قال: وروى الخلال رحمه الله بإسناده عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا طلاق قبل نكاح. لا طلاق قبل نكاح، هذا الحديث هذا فيه كلام يعني مختلف في صحته، لكن الذي يأتي بعده الآن هو حديث صحيح وهو نص في المسألة أيضا. قال رحمه الله: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال. حديث عمرو بن شعيب مختلف فيها عند علماء الحديث بالنسبة لوصلها وقطعها، والصحيح أن حديثه صحيح مقبول، وهذا منها. نعم. قال: عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا طلاق إلا فيما تملك. لا طلاق إلا فيما تملك، معنى هذا أن ما لا تملكه فليس لك أن تطلقه، فليس لك أن تمشي في السوق فتقابل امرأة فتقول أنت طالق، هذا لا يقع، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن فانظروا نكحتم ثم طلقتم، فالله سبحانه وتعالى رتب الطلاق على النكاح، ورتب ذلك بحرف ثم وثم للترتيب. إذن الطلاق لا يأتي إلا بعد نكاح، إذن كيف يطلق الإنسان امرأة لم يتزوجها؟ إذن هذا لا يقع، وهذه المسألة سيعود إليها المؤلف في فصل آخر. نعم. قال: رواه أبو داود والترمذي رحمه الله. ستأتي كل هذه ستأتي في فصل مستقل. نعم. قال: رواه أبو داود والترمذي رحمه الله: فلو قال إذا تزوجت فلانة أو امرأة فهي طالق ثم تزوجها لم تطلق للخبر. هذا هو للآية: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ومتعون. إذن ترون الله قال إذا نكحتم المؤمنات، إذن ذكر النكاح أولا، ثم قال ثم طلقتموهن وثم للترتيب، أي أن الطلاق يأتي بعده. إذن لو أن رجلا قال لامرأة أنت طالق طلاقه لا يقع، أو قال إن تزوجت فلانة فهي طالق، فالصحيح من أقوال العلماء أنها لا تطلق، وفي المذهب أيضا هذا هو الراجح. قال رحمه الله تعالى: فلو قال إذا تزوجت فلانة أو امرأة فهي طالق ثم تزوجها لم تطلق للخبر، ولأنه حل لقيد النكاح قبله فلم يصح. ستأتي رواية أخرى يقيس الملك على الشرط. كما لو قال لأجنبية إذا دخلت الدار فأنت طالق ثم تزوجها قال فإنها لا تطلق، كما لو قال لامرأة إن دخلت هذه الدار ولا يعرفها فأنت طالق ثم تزوج تلك المرأة هل تطلق؟ الجواب لا. قال: وعن أحمد رحمه الله: ما يدل على أنها تطلق إذا تزوجها. الصورة التي إذا قال لها إذا تزوجت فلانة فهي طالق، هذه هي التي نقل عن الإمام أحمد في الرواية الأخرى أنها تطلق. ما يدل على أنها تطلق إذا تزوجها لأنه يصح تعليقه على الشرط، فصح تعليقه على حدوث الملك كالوصية. يعني يقول المؤلف: كما أن الطلاق يجوز تعليقه على شرط، كأن يقول مثلا إن دخلت الدار، يعني يقول الزوج لزوجته فأنت طالق، الطلاق يقع إذا دخلت الدار، وبعد ذلك ينظر أيضا في نيتها القصد ماذا التخويف، ولا هذه مسألة أخرى. قالوا فالملك يقاس على ذلك، يعني قالوا الملك يلحق بماذا؟ بالشرط. فالزوج إذا ملك زوجته قالوا كالشرط، لكن هل الزوج يملك زوجته؟ هو يملك بضعها في الحقيقة، يعني إذا دفع الصداق مقابل العوض فسموا ذلك ملكا. إذن هل يقع؟ الحقيقة أن هناك فرقا بين الشرط وبين الملك، ولذلك الرأي الأول هو الراجح. نعم، ما لنا وما نلمس، الإنسان له أن يطلق زوجته قبل أن يدخل بها، يعني يجوز أن يطلق الإنسان إذا نكحتم ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. الآية 9 والضعون في سورة الأحزاب نص، ليس شرطا أن يدخل بها الطلاق، الطلاق يقع قبل الدخول وبعده. الطلاق متى يقع؟ إذا حصل العقد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما الصبي العاقل. وأما الصبي العاقل، بعض العلماء يقول بأن الصبي لا يقع طلاقه ويقف عند ماذا؟ البلوغ. قال: ففيه روايتان، إحداهما لا يقع طلاقه حتى يحتلم. وهذا هو حقيقة مشهور قول العلماء، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث علي وعائشة وغيرهما: رفع القلم ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ. يبلغ ماذا؟ البلوغ بما نعرفه، أما بلوغ سن التاء 15 كما هو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة، وعند المالكية 18، أو ينبت، يعني ينبت الشعر، أو يحتلم. هذا بالنسبة لماذا؟ للفتى. وأما الفتاة يضاف إلى ذلك أن ترى الدم أي الحيض. قال: إحداهما لا يقع طلاقه حتى يحتلم، لقول النبي. ما معنى يحتلم؟ يعني حتى يبلغ الحلم، لأن الذي يبلغ الحلم يحصل منه الاحتلام وهو خروج المني، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم. المؤلف اختصر: رفع القلم عن ثلاثة، فجاء بمحل الشاهد. قال: ولأنه غير مكلف أشبه الطفل. والعلماء أيضا يضيفون حديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا يحتاج إلى توقف على القول بأن الصغير، ومن هو هذا الصغير المميز؟ أهو الذي بلغ سن العاشرة كما هو عند الحنابلة في رواية؟ أيضا هذا لا يطلق مطلقا، بل يقال لا، ينظر هذا الصبي هل هو يعرف الطلاق. مثلا لو قال لزوجته: أنت طالق، يسأل ما معنى أنت طالق، يعني يقول يعني هي طالق، يعني ما هي مقيدة، ما هي مربوطة، هذا لا يعرف الطلاق، لا يقع طلاقه. لكن لو قيل له: ما معنى أنت طالق؟ قال: يعني طالق أنني فارقتها ولا أصبح الزوج لي، أصبح مدرك كالكبير. ويا أيها الإخوة، يوجد ولكن هذا قليل من الصغار من عنده من الإدراك والفطنة والروية والمعرفة والذكاء ما لا يوجد عند الكبير. ولذلك في قصة ذلكم الصحابي الصغير الذي في سن الرابع يقول: تذكرت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم من دلو في بيتنا، يعني كان الرسول في بيت فأخذ الدلو فملأ فمه فمج ذلك في ماذا؟ وجه الصبي. كون ذلك من الرسول يختلف عن غيره، كل إنسان يتمنى ذلك، هذا فيه بركة لا شك، لكن ليست البركة الذين يتبركون في الآثار وغير هذه، لا، تختلف الصورة. إذن المهم أن بعض الصغار عنده عقل، وأنتم تدركون هذا، قد تجد إنسانا في سن الأربعين ليس عاقل، ولذلك وجد الحجر على السفيه. قال رحمه الله تعالى: والثانية أنه إن كان ابن عشر وعقل الطلاق صح طلاقه. انظر المؤلف رحمه الله تعالى، إذا كان ابن عشر وعقل الطلاق كما قلت لكم، يعني يسأل هل هو يعرف الطلاق؟ لأن الطلاق ما هو الطلاق؟ نحن قلنا الطلاق في اصطلاح الفقهاء هو حل قيد النكاح، النكاح ضم قيد عقد من العقود، يأتي هذا الطلاق فيفكه، يحصل التفريق بين الزوجين، إذن هو يحل قيد النكاح. والثانية أنه إن كان ابن عشر وعقل الطلاق صح طلاقه، اختاره الخرقي رحمه الله تعالى. والأولى ما يوافق مذهب الجمهور. الإمام مالك له رأي قريب من مذهب الحنابلة بالنسبة للذي يعقل، لكن الجمهور على أنه لا يقع طلاق إلا إذا بلغ. وهذا في الحقيقة له وجه قوي من النظر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: رفع القلم عن ثلاثة، قال: وعن الصبي حتى يبلغ. ما معنى رفع القلم؟ أي أنه رفع عنه التكليف. ما معنى رفع عنه التكليف؟ أنه لا يؤاخذ بسبب فعله، لكن ليس ذلك على إطلاق أنه لو ضيع مال أحد لا يؤخذ منه، لا يؤخذ منه، لكن أنه لا يطبق عليه ما يطبق على الكبير من الحدود وغيرها. إذن يقولون: وعن الصبي حتى يبلغ، هذا فيه رفع ماذا للقلم عنه، يعني لا تكليف. وأنت عندما تقول يقع طلاقه أو يجب عليه أن يصلي، تكون وضعت عليه القلم، أي ألزمته وكلفته بأمر لم يكلفه فيه الشرع، وهذا خلاف ما أخبر به عليه الصلاة والسلام. قال: والثانية أنه إن كان ابن عشر وعقل الطلاق صح طلاقه، اختاره الخرقي رحمه الله، لأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله. لا، المعتوه يبدو المغلوب على عقله، له وصف له. نعم. إلا طلاق المعتوه، ثم فسره بقوله المغلوب على أمره، يعني الذي أطبق جنونه بحيث أنه لا يدرك. قال أنه قال: كل لأنه يوجد من بعض الناس خفيف، هذا اللي يسمونه خبل، فهذا يدرك ويعرف. نعم. قال عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله، أخرجه الترمذي رحمه الله. قالوا: وهذا يلحق به. قال: ولأنه عاقل أشبه البالغ. قال رحمه الله: يعني هذا على الرواية الأخرى استدل بهذا، ولأنه عاقل فيخرج من هذا القيد، لأن الرسول قال: كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله. وهذا ليس بمعتوه، لكنه في نفس الوقت هو قاصر لا يدرك، ودليل قصوره أنه يحجر عليه، لا يجوز أن يتصرف في ماله، ولا يجوز أن ينفق منه إلا بإذن وليه، حتى بيعه وشراؤه بإذن وليه فيه خلاف بين العلماء كما مر في البيع، من العلماء من يمنعه مطلقا، ومنهم من يقول إذا أذن له سيده وكان عنده القدرة فله ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما الطفل والمجنون والنائم والزوج. يعني هؤلاء الذين سيعدهم المؤلف، هؤلاء لا تكليف عليهم، يعني لا يقع طلاقهم. وأما المجنون، والمجنون لا يقع طلاقه، النائم لا يقع طلاقه، لو قدر أن إنسانا نام وفي حوله جمع وكل الليل يهذي فيقول امرأتي طالق ويطلق ويكره، هذا لا يؤاخذ، لأنه مرفوع عنه القلم أيها الإخوة. وإلا لو كلف بذلك لكان هذا من التكليف بغير المقدور عليه، من التكليف بالمستحيل، لأن النائم بمثابة الميت، هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، إذن كيف يكلف؟ فقد يوجد، تجدون بعض الناس إذا نام يبدأ يهذي ويتكلم بكل الأمور التي مرت عليه، ربما مشاكل، ربما يخاصم، ربما يضارب، ربما يسب، فهل يؤاخذ بمثل ذلك؟ الجواب لا. كيف نؤاخذ إنسانا؟ الشرع رفع عنه المؤاخذة. قال: وأما الطفل والمجنون. وكذلك الطفل، لأنه نص عليه الرسول حتى يبلغ، وهذا لم يبلغ. نعم. وأما الطفل والمجنون والنائم والزائل العقل. ما هو الزائل العقل؟ إما أن يكون زوال عقله لمرض، أو ربما أن هذا زال عقله لأنه مثلا شرب دواء، أو ربما أجريت له عملية فماذا أعطي البنج فبدأ يهذي فطلق زوجته، هذا لا يقع طلاق. أو أيضا قد لا يكون المؤلف استقصى كل شيء، الإنسان الذي خرف كما يقول خرف شيخ، رجل تجاوز السن، فتجد إذا أحضرت له زوجته ماذا الغداء يقول أنت طالق، إذا أحضرت له الماء يقول لها أنت طالق، إذا أحضرت له الشاي وغير ذلك. هل هذا يقع؟ هذا رجل تجاوز السن فأصبح يهدي، أصبح ماذا في سن الخرف، هذا لا يؤاخذ ولا يقع طلاقه. قال: والزائل العقل لمرض أو شرب دواء أو إكراه على شرب الخمر. أو أكره، جاء أو إنسان فقال إما أن تشرب الخمر وإلا أقطع رقبتك، وسيأتي الكلام عن الإكراه وتفصيل ذلك، فشرب ذلك هل يؤاخذ؟ لا. والإكراه أيها الإخوة فيه تفصيل، لكن هذا ليس محله. يعني لو أكره إنسان على أن يزني بامرأة ولا يقتل يزني، الجواب لا، لا يجوز له، لأنه ينتهي حرمته. لكن لو قيل له إما أن تسرق وإلا أقتلك، ويعلم يغلب على أنه يقتله يسرق، لو قال له تسب فلان وإلا أقتلك يسب، ثم يتراجع وبين الحقيقة. لو قيل له أقتل فلان وإلا أقتلك، لا يقتل فلان، لأن مهجته ليست أولى وأغلى من مهجة الآخرين. فالقضية فيها تفصيل ليس على إطلاقه. نعم. قال: فلا يقع. لكن الإكراه هو لخ من أسباب التخفيف في الشريعة الإسلامية، المكره يخفف عنه. قال: فلا يقع طلاقه، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. ويلحق بهؤلاء من يكون على شاكلة، من يلتقي معهم في العلة. نعم، يعني في علة الحكم. نعم. قال: فثبت في الثلاثة بالخبر. بالخبر يعني بالحديث. وفي غيرهم بالقياس عليه. بالقياس يعني بإلحاق المذكورين، كالذي شرب بنجا أو أجبر على أن يسكر أو مريض أو غير ذلك من أو أغمي عليه، هؤلاء يلحقون بهؤلاء المذكورون في الحديث. وهذا هو الفقه أيها الإخوة، وهذا هو التخريج. ليس الفقه أن تجمل عندما ورد ثم تقف حيرانا مشدوها لا تستطيع أن تبين الحكم، لا، لأنها ستتعطل كثير من الأحكام وكثير من الحوادث، فترون الحوادث والوقائع تتجدد، فلا بد من أن يحكم فيها ويقضى. وهذا هو كان شأن الصحابة، يرجعون إلى كتاب الله، فإن لم يجدوا رجعوا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يجدوا اجتهدوا، لكن الاجتهاد يقوم على أسس، لا بد أن تكون عندك موازين تجعلك تلحق الفرع بالأصل في الأحكام، فتعرف الغايات مقاصد الشريعة، العلل الأحكام، كما فعل الذين جاءوا بعد الأئمة، عرفوا علل الأحكام، لماذا قال الفقيه الفلاني كذا وكذا، تتبعوا فعرفوا علل الأحكام، ثم أخذوا ماذا يخرجون عليها. وهذا هو الذي يعرف التخريج في المذهب. قال رحمه الله تعالى: فأما السكران لغير عذر. السكران على نوعين: على عذر وغير عذر. الذي بعذر عرفنا أنه لا يؤاخذ ولا طلاق عليه. فأما السكران لغير عذر والشارب لما يزيل عقله لغير حاجة. يعني يشرب أيضا دواء، كما ترون في أناس يشربون أنواع من الأدوية نسأل الله العافية، وغير الأدوية حتى، هناك من يشرب البنزين الكلونيا وهي مضرة من ناحيتين، مسكرة وأيضا مضرة، وهكذا. يعني هذا كله نسأل الله، هذه أيها الإخوة يعني هذا القلب، العقل، الجوهرة الثمينة التي أودعها الله سبحانه وتعالى في قلب كل إنسان يميز بها بين الحيوان وبين غيره، يذهب بنفسه وبرغبة منه فيذهب ذلك العقل، فيصبح بمثابة الحيوان يهذي بما لا يعي. كيف يرضى إنسان أن يضع نفسه في مثل هذا المقام؟ هذا هو معناه السكر. السكر أن تنقل هذه النعمة التي وهبك الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. نعم. قال رحمه الله تعالى: فأما السكران لغير عذر والشارب لما يزيل عقله لغير حاجة ففيه روايتان، إحداهما يقع طلاقه اختاره الخلال والقاضي رحم الله الجميع. يعني هذه الرواية الأولى عن الإمام أحمد أن السكران الذي يتعمد السكر أو يشرب شيئا يذهب عقله فإن هذا يقع طلاقه. هنا انتبهوا أيها الإخوة، أريد أن انتبهوا لقاعدة هنا. السكران يترتب عليه أمران، الأمر الأول مقطوع به ولا خلاف فيه وهو العقوبة. السكران إذا سكر معلوم بأنه يقام عليه الحد ما لم يكن معذورا كما مر. إذن إذا تعمد السكر فإنه يقام عليه الحد، هذا لا خلاف فيه. فهل تكفي هذه العقوبة؟ وبالنسبة للشيء الآخر كما نقول مثلا الذي يغصب دارا هل يجوز أن يصلي فيها؟ الحنابلة يقولون لا يجوز في المشهور، الجمهور الأئمة الآخرون يقولون يجوز. لماذا؟ قالوا الجهة منفكة، الصلاة واجبة عليه والسرقة والغصب حرام عليه، فهو أدى العبادة في مكان اغتصبه فصحت منه ماذا؟ الصلاة. لكنه يعاقب على السرقة لو صلى في ثوب حرير، لو صلى في ثوب مغصوب هكذا. فالجمهور لا شك رأيهم أقوى في هذه المسألة، الجهة منفكة. قال إحداهما يقع طلاقه اختاره الخلال. السكران إذا سكر فإنه يقام عليه الحد. الحالة الثانية اللي هو الطلاق الذي نحن نتكلم عنه الآن. قال اختاره القاضي الخلال والقاضي رحمهم الله جميعا لما روى أبو وبرة الكلبي رحمه الله. لما روى ابن وبرة الكلبي رحمه الله قال أرسلني خالد إلى عمر فأتيته رضي الله عنهما، فأتيته في المسجد ومعه عثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن رضي الله عن الجميع. هؤلاء الستة كلهم من العشرة المبشرون بالجنة، عمر وعثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف والزبير وطلحة، يعني طلحة بن عبيد الله، عمر بن الخطاب، عثمان بن أبي عفان، علي بن أبي طالب، الزبير بن العوام، طلحة بن عبيد الله، عبد الرحمن بن عوف. انظروا هذا النفر، هذا الجمع من أصحاب رسول الله كلهم شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفضل، وشهد لهم بأنهم من أهل الجنة، اجتمعوا في هذه الواقعة. فقلت إن خالدا يقول، يعني خالد بن الوليد، يقول إن الناس انهمكوا في الخمر. ما معنى انهمكوا؟ يعني انغمسوا فيه، يعني انجرفوا وراء انزلقوا فيه. وتحاقروا عقوبته واستسهلوا العقوبة. يجلد 40 جلدة جريد، جريد النخل هذا العصا الدقيق، أو يضرب بالحذاء أو بطرف الثوب كما جاء. هذه أمور بسيطة، يقولون هذه بعضهم الفسقة هذه تزيل الغبار، إذا نسكر ونتمتع في هذه الحياة الدنيا وباب التوبة مفتوح، وهذا لا يفعله إلا قاصري العقل والإدراك، لأن الإنسان لا يدري متى تدركه المنية. فالموت لا يفرق بين كبير وصغير، ربما يخترم الصغير يزهق روحه قبل ماذا؟ الكبير. قال فقال عمر رضي الله عنه هؤلاء عندك فسلهم. انظروا إلى أدب الصحابة، عمر الذي ينزل القرآن ماذا مؤيدا لرأيه، والذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صاحبه أبي بكر اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، هو يدرك فضل أولئك الصحابة وما لهم من المكانة، فيقول عندك هؤلاء القوم فاسألهم، أو هؤلاء أمامك فاطرح عليهم ذلك السؤال. قال هؤلاء عندك فسلهم. فقال علي رضي الله عنه وأرضاه نراه، فقال علي رضي الله عنه وأرضاه نراه إذا سكر هذا. إذا سكر يعني شرب المسكر هذا، بدأ يخرف، أصابه الهذيان، يعني يخلط. نراه إذا سكر هذا، وإذا هذا افترى. وإذا هذا فقد عقله، وإذا فقد عقله بدأ يرمي الآخرين بالبهتان، هذا هو المراد. وإذا رمى الآخرين بالبهتان يكون قاذفا، والله سبحانه وتعالى يقول: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. هذا هو القاذف الذي يقذف المؤمن، يقول له مثلا: أنت يا زاني يا كذا يا كذا. وهذا سيأتي الكلام في القذف إن شاء الله في الحدود. نعم. قال: من الذي تصدر الفتى؟ هو علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب أيها الإخوة قضى حياته كلها زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القضاء، ولذلك لما قال عليه الصلاة والسلام قال: أقضاكم علي بشهادة الرسول، وأفرضكم زيد، وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ، وأقرأكم أبي. أبي كان إذا تردد الرسول في آية يقول: أين أبي؟ ألم يكن في القوم يريد أن يفتح عليه. وزيد مجمعا على أنه أفرض الصحابة، وعلي هو أقضاهم، ومعاذ بن جبل أعلمهم بالحلال والحرام. الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل عليا إلى اليمن قاضيا، وكان شابا صغير السن، فتخوف من القضاء، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فما قضى في قضية إلا كان الصواب أمامه، إذن كان يصيب. بعض الروايات أنه قال أيضا بهذا القول عبد الرحمن بن عوف: إذا سكر هذا، وإذا هذا افترى، وإذا افترى يجلد. ماذا حد القذف؟ قال: فقال علي رضي الله عنه وأرضاه: نراه إذا سكر هذا، وإذا هذا افترى، وعلى المفتري 80. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: صاحبك ما قالوا. لا لا، أبلغ، أبلغ صاحبك ما يعني قال، يعني أبلغ خالد بن الوليد ما قال. ما قال وفي يعني ما قال علي، وفي بعضها ما قالوا، وهذا دليل على أن عبد الرحمن أيضا التقى ما علي في هذه المقالة. لكن أيها الإخوة، ننبه لهذه القضية، لما يقول الرسول عليه: أقضاكم علي وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ، وأقرأكم أبي، وأفرضكم زي، ليس معنى هذا أنهم أعلم الصحابة في كل شيء، لا، يعني في هذه الأمور التي نبه عليها الرسول صلى الله عليه وسلم. وإلا عمر كان ينزل القرآن مؤيدا لرأيه، وليس معنى ذلك أن عمر لا يعرف الحكم، ولكنه أراد أن يأخذ رأي الصحابة ويعمل بقول الله تعالى: وشاورهم في الأمر وأمرهم شورى بينهم. وهذا هو المنهج الذي كان عليه الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول كان يستشير أصحابه كما في وقعة بدر، والصحابة تأثروا بمنهجه، فكان يستشير أبو بكر، كان يستشير الصحابة، وتعلمون قصته في قضية الجدة عندما تردد في توريثه. وعمر كان يستشير، وكان عمر ممن يستشير ابن عباس، فكان يلومه بعض الأنصار: كيف تأتي بغلام صغير؟ لأن ابن عباس توفي رسول الله وعمره 13 عاما، أضف إليها 3 سنتان خلافة أبي بكر، قل 3 16، 16 عمره الآن في الشوارع يلحم. فطرح سؤالا فلم يجب عليه إلا عبد الله بن عباس، فقال: أتلومونني في هذا الغلام؟ هذا الغلام الذي قال ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا غلام، وفي رواية لصغره: يا غليم، ألا أعلمك كلمات؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وهو الذي يلقب بحبر هذه الأمة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: أبلغ صاحبك ما قالوا. قال رحمه الله: فجعلوه كالصاحي في فريته، وأقاموا مظنة الفرية مقامها. وأقاموا مظنة الفرية، لأن الفرية عندما إنسان يرمي إنسان لا تستطيع تقنع يقينا أنه قصد القذف، لكن أنت تأخذ بالظاهر بما يغلب على الأمر، والظن هو يميل إلى اليقين أكثر، بخلاف الوهم هو الذي يميل إلى عدم اليقين أكثر، إذا إلى عدمه. إذا هنا قاسوه على القاذف فاعتبروا نزلوا حكمه وحكمه، فقال يقام عليه الحد. قال: ولأنه مكلف فوقع طلاقه كالصاحي. نعم، ارفع صوتك، فيها خلاف كبير بين العلماء، بعضهم يريد يرى الوقوف عند 40 ويقول هذا أحدث بعد زمن رسول الله، وهذا مثل السياسة التي قلنا قبل قليل عن عمر واجتهاد من الصحابة. نعم. ولكن الرسول قال عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين من بعد عضوا عليها بالنواجذ. نعم، هو فيه إثبات العقوبة، ولكن كذلك أيضا قالوا فيه إثبات المهم أنه أوخذ من حيث المؤاخذة. إذا كان أثبتت العقوبة قياسا على القاذف، والطلاق عقوبة، لا ننسى بأن الطلاق عقوبة له وردعا له ولأمثاله، إذن هذا فيه عقوبة. نعم. لكن هذا الأثر ضعيف، سيأتي الأثر الذي أقوى منه وسنقف عنده. فضل. قال ولأنه مكلف فوقع طلاقه كالصاحي. قال والثانية لا يقع طلاقه، يعني والثانية الرواية الثانية اختارها أبو بكر رحمه الله، أبو بكر من الحنابلة. نعم. لأن ذلك قول عثمان رضي الله عنه. قول عثمان أصح من القول الأول، لأن الأول ضعيف، وقول عثمان رواه البخاري في كتابه تعليقا، لكنه جزم بذلك. البخاري في تراجمه، قالوا فقه البخاري في تراجمه، قبل أن يذكر الحديث أحيانا يذكر أقوال عن الصحابة أو التابع أو حتى حديث يكون في مسلم، لأن شروط البخاري أقوى وأشد من شروط مسلم، فأحيانا تجد الحديث في مسلم وهو يجعله تعليقا يعلقه، هذا حديث صحيح. هنا أورده بصيغة الجزم. نعم. قال لأن ذلك قول عثمان رضي الله عنه صح ذلك عنه، ولأنه زائل العقل. طيب نقف هنا، يقول المؤلف رحمه الله تعالى لأن هذا صح عن عثمان، يعني نبه المؤلف أنه صح، والأول ما قال صح، سكت عنه. عمر بن عبد العزيز تعرفونه، حتى عدوا عصره امتدادا لعصر الخلفاء صلى الله عليه وسلم.